ملخص كتاب ظلام في رأسي، لماذا نكتئب وكيف نجد الأمل؟ من أخضر.com لمؤلفته الدكتورة رانيا سامي. الاكتئاب مرض خبيث واضطراب نفسي قاتل، يتسلل إلى النفس البشرية عند تعرضها باستمرار لمشاعر الغضب والإحباط دون أن ينفس الإنسان عن تلك المشاعر بطريقة صحية، وتكمن خطورته في إهمال أعراضه وعدم علاجه، فيتفشى في عقل الشخص ويدمره، فيعوقه عن أداء واجباته أو التواصل مع الآخرين، ويهدم لديه إحساس الفرحة والراحة، ومن ثم يفقد رغبته في الحياة. لذا يسعى هذا الكتاب إلى تعريفنا بطبيعة مرض الاكتئاب وأعراضه وأسبابه ونتائجه حتى نتمكن من علاجه وهزيمته. كذلك يشتمل على عدة طرائق وأساليب تساعدنا على التحكم في الأفكار السلبية والتعامل مع حالات القلق والتوتر وكيفية تجاوز الأزمات والأوقات الصعبة لتحقيق السعادة وراحة البال. أولاً، مرض العصر. يحدث الاكتئاب نتيجة ارتباك في كيمياء المخ، إذ يحتوي الجهاز العصبي على 3 مواد كيميائية هي سيروتونين، دوبامين، نورابينفرين، وهذه المواد هي المسؤولة عن مقاومة الاكتئاب والشعور بالسعادة والطاقة والتركيز، لكن إذا اختل التوازن بينها أو نقص تركيزها داخل المخ فإن ذلك يؤثر سلباً في الجسد، فسيسيطر عليه إحساس الحزن والهبوط النفسي والانفعالي، وهذه وظيفة الأدوية المضادة للاكتئاب، إذ تعمل على زيادة نسبة تركيز المواد الكيميائية في المخ حتى تؤدي دورها بكفاءة. وعلى عكس اعتقاد البعض، فإن تلك الأدوية غير مصنفة ضمن أدوية الجدول، أي إنها لا تسبب الإدمان مطلقاً ما دامت تؤخذ تحت إشراف الطبيب، كما يمكن صرفها من أي صيدلية عادية وأحياناً دون روشتة طبية. ويختلف الاكتئاب في أنواعه ودرجات شدته، كالاكتئاب الاستجابي وهو استجابة الشخص الطبيعية لأزمة عنيفة مر بها وأثرت في نفسيته، كالانفصال عن شريك الحياة أو فقدان وظيفة أو وفاة أحد المقربين، وهذا النوع يقل تدريجياً مع تكيف الشخص على وضعه الجديد. والاكتئاب الأعظم وهو حالة من الحزن والانهيار وفقدان الرغبة في الحياة، غالباً ما يكون سببها غير معروف، وهذا النوع يجب تشخيصه مبكراً ومعالجته بدقة، لأنه عندما يصل إلى درجته القصوى يتغذى على الجسد ويصبح الجهاز المناعي في أضعف حالته، فيتحول الاكتئاب من مجرد اضطراب نفسي إلى مرض عضوي قد يرتبط بالحالة النفسية كأمراض الضغط والسكري، وقد يظهر في هيئة إكزيما جلدية أو قرحة في المعدة أو صداع نصفي، ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان. ثانياً، سيكولوجية المكتئب. قسم فرويد شخصية الإنسان 3 أجزاء: الهو والأنا والأنا الأعلى. يمثل الهو الجزء الشهواني لدى الإنسان ويحثه على إرضاء رغباته، ويمثل الأنا الجزء العقلاني الذي يوازن بين رغبات الهو وتقاليد المجتمع وقوانينه، ويقرر أي الرغبات مقبولة اجتماعياً وأيها شائنة. فإذا كانت رغبات محرمة يكبتها في منطقة اللاشعور بعيداً عن العقل الواعي، وكذلك يفعل مع الذكريات المؤلمة والخبرات السيئة، لكن تظل تلك الرغبات والذكريات موجودة بانتظار حدوث أمر ما ينقلها إلى منطقة الوعي والشعور لدى الإنسان. أما الأنا الأعلى فيمثل الضمير الداخلي الذي يسعى إلى المثالية الأخلاقية، فيوبخ الشخص إذا ارتكب خطأً، ويتشكل الضمير في الطفولة المبكرة خصوصاً في السنوات الست الأولى، كما يتفاوت من شخص لآخر. فثم شخص يمتلك ضميراً قوياً صارماً يقسو عليه إذا ارتكب أي خطأ مهما كان صغيراً، وشخص آخر ضميره ضعيف لا يثور مهما كانت جريمته أو خطأه. وتبعاً لذلك يمكن استنتاج أن خبرات الشخص في طفولته المبكرة لها تأثير كبير في تكوين شخصيته ومقدار قابليته للإصابة بالمرض النفسي، وأن مريض الاكتئاب يمتلك ضميراً صارماً يجبره دائماً على الإحساس بالذنب وجلد الذات. يمكن أيضاً استنتاج أن المكتئب شخص مفتقر إلى الحب، محروم منه منذ طفولته المبكرة، فتحول هذا الحرمان إلى كراهية لمشاعر الحب والاحتياج. لكن بدلاً من توجيه مشاعر الكراهية إلى الناس أو المجتمع، أجبره ضميره الصارم المثالي على توجيهها إلى نفسه، فأصبح كارهاً لذاته، حاقداً عليها، يراها مليئة بالعيوب لا تستحق الحب الذي يبحث عنه. وهنا تكمن أهمية جلسات التحليل النفسي، إذ يفتش الطبيب بداخلك عن العقد النفسية المدفونة في أعماقك وعقلك اللاواعي منذ طفولتك وأنت غير مدرك لها، لكنها استمرت في الظهور عبر الأحلام المتكررة أو المواقف اليومية المزعجة حتى سببت إصابتك بالاكتئاب. فإدراكك لهذه العقد ومواجهتها بدلاً من كبتها سيساعدك على التخلص منها والشعور بالراحة. ثالثاً، أنماط التفكير المرضية. تستحوذ على عقل الشخص المكتئب أنماط مختلفة من التفكير، وهي شائعة لدى الناس جميعاً، لكنها لا تؤثر في حياتهم الاجتماعية والعملية بقدر تأثيرها الخطير في الشخص المكتئب، إذ تتوغل داخل عقله وحياته وتمنعه من التواصل وأداء أعماله، وقد تؤدي إلى انفصاله عن عائلته أو شريك حياته واعتزاله داخل منزله. تتضمن هذه الأفكار عبارات يكررها مريض الاكتئاب دائماً، مثل: أنا مكروه ولا أحد يحبني، ليس لدي أصحاب ولا أحد يحب رفقتي، أنا سيء وممتلئ بالعيوب. وقد تكون لدى هذا الشخص مزايا عديدة، لكنه يضخم عيوبه ويقلل مزاياه. كذلك يسيطر عليه الشعور بالدونية والنقص، متجاهلاً الجوانب الإيجابية في حياته، بل إنه يحول هذه الإيجابيات إلى سلبيات، كأن يفسر حب الناس له بأنه شفقة وعطف، ويكثر من التشاؤم ويعمم الخبرات السيئة على حياته كلها، فيكره الزواج بسبب تجربة حب فاشلة، ويقيم الأمور والأشخاص بأسلوب متصلب غير مرن، فإما أنهم لا يخطئون أبداً، وإما أنهم لا يخلون من عيب. إن مشكلة الشخص المكتئب هو أنه لا يفكر إلا في المستحيل، ولا ينظر سوى إلى ما ينقصه، فيفقد رغبته في ممارسة أي نشاط أو هواية، ثم يتألم ويغضب لما يحدث معه. وفي الغالب يؤدي ذلك التفكير السلبي إلى فشل علاقاته الاجتماعية، لأنه عن غير وعي منه يصدر تلك الطاقة السلبية للمحيطين به، ويظل يتحدث معهم عن فشله وانعدام قيمته، فيصبح غير قادر على الشعور بالحب والاهتمام، ومن ثم لن يستطيع تقديم تلك المشاعر إلى الآخرين، وفي النهاية يتجنبه الناس وينفرون منه، فيزداد انعزاله لشعوره بنفور الناس منه، ويدخل في تلك الدائرة المفرغة التي ينتقل فيها من سيء إلى أسوأ. لذا يهتم الأطباء النفسيون حالياً بتوسيع دائرة العلاقات الاجتماعية لمرضى الاكتئاب، فجزء كبير من العلاج يتركز على أن يستغل الفرد طاقته في تنمية مهاراته الاجتماعية والشخصية والحياتية. رابعاً، تحكم في عقلك. إن أحد العوامل التي تسبب تلف العقل هو وقوعه تحت وطأة القلق والتوتر والأفكار السوداوية، ويحدث ذلك بسبب تفسير الأمور والأحداث بطريقة سلبية، فيصاب بحالة اكتئاب تؤدي إلى زيادة الأفكار السلبية التي تزيد شدة حالة الاكتئاب، وفي النهاية يختل العقل. لذلك يجب أن يتعلم كل شخص كيفية التحكم في عقله والسيطرة على الأفكار اللاعقلانية والسلبية من خلال إدراك الأمور وتفسيرها بعقلانية وهدوء نفسي دون قلق أو توتر أو حزن، فتبعث في النفس مشاعر إيجابية. وتوجد ثلاث طرائق لفعل ذلك. الطريقة الأولى هي الانتباه للأفكار التي تراود العقل واكتشاف مسارها، فإذا قادتك إلى الإحساس بالحزن والضيق فهي فكرة سلبية، وإذا قادتك إلى الإحساس بالسعادة فهي فكرة إيجابية تستحق أن تركز عليها. فمثلاً عندما ينتقدك مديرك في العمل، قد تفسر الأمر على أنه كراهية من المدير وتغضب ثم تتخذ قراراً بالاستقالة، لكن قد يكون التفسير الصحيح أنك تحتاج إلى الاجتهاد أكثر في عملك، لذا من الأفضل أن تتجاهل إحساس الضيق وتبدأ في تحسين نفسك. أما الطريقة الثانية فهي مقاطعة الفكرة السلبية وإيقافها بمجرد أن تبدأ في التبلور داخل عقلك، وهذا يتطلب تدريباً جيداً على الانتباه للفكرة السلبية لحظة تكونها، ثم إيقافها بنطق العبارة التالية بصوت عال: سأوقف هذه الفكرة حالاً. وتتمثل الطريقة الثالثة في إزاحة الأفكار السلبية ومزاحمة العقل بالأفكار الجيدة السعيدة كي تتغلب على الأفكار التعسة وتطردها خارج العقل. خامساً، إنطاق المشاعر (feeling talk). يقصد به تحويل الانفعالات والمشاعر الداخلية، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، إلى كلمات وعبارات منطوقة، مثل أنا أحب هذا الطعام، أوه يعجبني هذا الشخص، أنا أرفض هذا الأسلوب. وهذه السمة يفتقر إليها الشخص المكتئب، فهو غير قادر على التعبير عن مشاعره بحرية وتلقائية، وقد يعبر عنها بأسلوب غير مناسب للموقف، كأن يغضب بشدة في موقف بسيط لا يستدعي ذلك، أو لا يصدر أي رد فعل إذا تطلب منه الموقف أن يغضب. ويمكنك اكتساب مهارة إنطاق المشاعر من خلال تدريب يومي تعبر فيه عن مشاعرك عدة مرات يومياً حتى تصير عادة شخصية. ركز في البداية على التعبير عن المشاعر الإيجابية فقط، وعندما تتقن الأمر تدرب على التعبير عن المشاعر السلبية كالغضب والنقد والاحتجاج، واحرص على أن تكون هذه المشاعر صادقة. كذلك يجب أن تتوافق لغة جسدك وتعبيراتك البدنية مع مشاعرك وكلامك، فلا تعبر عن غضبك وأنت مبتسم، ولا تعبر عن حبك وأنت عابس، وحافظ على التواصل البصري مع الشخص الذي تتحدث معه. كذلك استخدم يديك في أثناء الحديث، إذ يساعد ذلك على التعبير عن المشاعر بحرية. كما ينبغي أن تدرب نفسك على ثقافة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه، وأن تمتنع عن التعامل مع الأشخاص الغاضبين حتى لا تقع في الخطأ. وعندما ينتقدك أحد، صرح له بأسلوب أنيق أن الأمر شخصي ولا يصح أن يتجاوز حدوده. كذلك عبر عن رأيك بحرية ودافع عن حقوقك دون خوف من ردود أفعال الآخرين. وأخيراً، عبر عن مشاعرك تجاه نفسك، فكما تنتقدها وتجلدها عندما تقصر أو ترتكب خطأً، اهتم بها وهنئها على كل إنجاز حققته مهما كان صغيراً، واشكرها على صبرها وتحملها عند كل أزمة تعرضت لها. سادساً، حتى تكون سعيداً. لا أحد سعيد في حياته سعادة مطلقة، فكلنا نعاني من الضغوط والأزمات، ووجودها في حياتك أمر طبيعي ولا يمكنك إيقافها أو منعها، لكنك تستطيع تقبلها ومعالجتها بإيجابية من خلال تعلم أساليب تخفف من حدة التوتر والقلق لديك، كالاسترخاء وتنظيم وقتك وتخصيص وقت لممارسة هواية أو رياضة معينة. كذلك أن تتعلم المرونة في التعامل، فإذا كانت ظروفك أو البيئة المحيطة بك سلبية فغيرها إن أمكن، واحرص على مساعدة الآخرين، ففي العطاء سعادة. أحط نفسك بأصدقاء ومعارف ودودين لطيفين، وابتعد عن الأشخاص المتحجرين وهواة السخرية والنقد. ومن المهارات الأساسية التي يجب أن تتقنها تقليل انفعالاتك المتوترة من خلال تنفيس مشاعرك السلبية بأحد الأساليب التالية: البكاء. وإن كنت رجلاً فالبكاء ليس ضعفاً، بل هبة إلهية لغسل الأوجاع والهموم. أو الصراخ بأعلى صوت في غرفة مغلقة خالية. كذلك أن تتخيل نفسك تعاتب الشخص الذي ضايقك وأنه يعتذر إليك، ثم تقبل اعتذاره وسامح. وإذا ضايقك شخص ما، فلا تجعله يشغل تفكيرك، بل اكتب له خطاباً وسجل فيه جميع مشاعر الغضب والسخط والظلم بداخلك، ثم قطعه وارمه في سلة المهملات. وأخيراً، إن من أفضل الأساليب للوصول إلى السعادة النفسية هو الصفح والتسامح، بالرغم من صعوبة الأمر واستحالته في بعض الأحيان. فراحة البال والسعادة لن يجتمعا مع مشاعر تناقضهما، ولن يمحى الألم والغضب إلا إذا سامحت الشخص الذي تسبب في أذيتك وظلمك. فتغافل عن زلات الآخرين والتمس لهم الأعذار، وتذكر أن تسامح نفسك أيضاً حتى تحول الحزن والغضب والاستياء إلى سعادة ورحمة ومودة. وختاماً، يجهل كثيرون حقيقة أن الاكتئاب مرض نفسي وراثي، وأنه قديم جداً وموجود منذ عصر الفراعنة، لكنهم لم يستطيعوا تحديد ماهيته. فقد وجدت عدة برديات، أشهرها بردية إبرز 1600 قبل الميلاد، مذكور فيها وصف لبعض الأعراض النفسية والعقلية التي تشبه ما نسميه حالياً الاكتئاب. وفي الأعوام الأخيرة انتشر مرض الاكتئاب انتشاراً كبيراً بسبب التطور السريع وزيادة نسبة الفقر وكثرة الضغوطات النفسية والحياتية. وقد بيّنت إحصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية عام 2020 زيادة نسبة الإصابة بالاكتئاب مع ظهور وباء كورونا، إذ أصيب به ما يزيد على 300 مليون شخص حول العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وتوفي نحو 800 ألف شخص بسبب الانتحار الذي أصبح أحد الأسباب الرئيسة للوفاة بين الشباب ممن تتراوح سنهم بين 15 و25 سنة.